حي من جانا في حفل جابر، حي من جانا مرحبا باللي جا وشرفنا، حي من جانا حنا ترانا نكرم الافي، حنا ترانا ضيفنا يا القطيب ومعزه لا من لفانا. تهيض الفكر والهجاس على الطرق الحماسي، في حفل جابر يشوش الراس، بسم الله والنية هنية، مبروك لك يا عز الناس، مبروك لك يا عز الناس، يا ابو الوفا والشهامية، يا ابو الوفا والشهامية، يا الرجوي يا علي بساس، يا الرجوي شيخان العرب صقر سلي لصقور في القمة شهر، جابر وجابر لا وقف جاب الصعب، دون الله في قحزام يشد الظهر، هذا الكفولة والله الأطلق، شبع على عروش المرجلة شيد قصر، وابوه صيت بالمكارم ما غرب، هذا جميل الرجوي عز وفخر، واخوانه رجال يفكون الدشب، حماده وجمال فاللازم ذخر، حي من جانا في حفل جابر، حي من جانا مرحبا باللي جا وشرفنا، حي من جانا حنا ترانا نكرم اللافي، حنا ترانا ضيفنا يا القطيب ومع الزهلا من لفانا، لجل مبدانا انفسنا ترخص، لجل مبدانا صفنا واحد في كل موقف، هذا مبدانا. تهيض الفكر مبروك لك يا عز الناس، مبروك لك يا عز الناس، يا ابو الوفا والشهامية، يا ابو الوفا والشهامية، يا الرجوي يا علي بساس، يا الرجوي يا علي بساس، نسل الحرارة النداوية، نسل الحرارة النداوية، نسل شيخان العرب صقر سلي لصقور في القمة شهر، جابر وجابر لا وقف جاب الصعب، دون الله في قحزام يشد الظهر، هذا الكفولة والله الأطلق، شبع على عروش المرجلة شيد قصر، وابوه صيت بالمكارم ما غرب، هذا جميل الرجوي عز وفخر، واخوانه رجال يفكون الدشب، حماده وجمال من جانا في حفل جابر، حي من جانا مرحبا باللي جا وشرفنا، حي